أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وهذه الدورة وأمثالها فيها من شد الأزر وتقوية العزيمة ما يجعل صاحب السنة مع أخيه في قلبه وإن باعدت بينهم الشقة. إن أهل ترهونة يرحبون بكم مشايخ وطلبة، وهم سعداء بحضوركم، شاكرون للمشايخ على تلبيتهم للدعوة في هذا الاجتماع المبارك. نتواصى فيه بالحق ونتواصى فيه بالصبر، يتعلم الجاهل ويذكر الغافل ويوجه الضال إلى الطريق المستقيم. نحن بحاجة إلى أن نعرف الناس بالمناهج الباطلة والجماعات المنحرفة من أجل أن يحذروها ويحذروا منها. نحن نود أن تكون هذه البلد بلد سنة، ما نعطي المجال لبقية الدعوات الباطلة الزائفة وأن تسرح وتمرح في هذا البلد المبارك. فالمسلم بأمس الحاجة إلى التوحيد، ولو لم يكن في شرف التوحيد لعناية الله عز وجل به هذه العناية الفائقة العظيمة في كتاب الله عز وجل لكان كافيا. اجتمعوا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، احرصوا على نصرة دين الله سبحانه وتعالى ينصركم الله، احرصوا على استتباب الأمن والأمان، احرصوا على أبنائكم من الضياع. لن تكون لدعوتنا تمر إن لم نكن رفقاء بالناس، وما أضيف شيء إلى شيء أزين من علم إلى حلم. سعة الصدر والحلم يا أخوان أمر عظيم يحتاجه طالب العلم في طلبه للعلم، في طلبه كذلك في دعوته. ألزم الصدق وتبصر السنة والزم غرز العلماء وأعرض عن الجاهلين وفي الختام نسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا في مشايخنا وينفعنا بعلمهم ويوفقنا وإياهم إلى كل خير، كما نسأله سبحانه أن يؤلف بين قلوبنا ويجمع كلمتنا على الحق والهدى، وأن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، كما نسأله سبحانه أن يمن على بلادنا بالأمن والاستقرار، وأن يرد عنا كيد الظالمين، وأن يحقن دماء المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.